السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، اللهم لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفهم الحياتي، يعني فهم الحياة، احنا محتاجين تصويب فهم وهذا التصور وتخيل. ان انا عندي حياة، يعني انا عندي حياة بدني وعندي حياة قلبية، فهل الاكمل حياة البدني ولا حياة القلب؟ الاكمل حياة القلب. طيب البدن، الرجل كان بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول ومن سمنته هل تسمنه الا للدود. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف الكفن وصف عجيب جدا، قال اذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وبعد ما يموت وان يقولوا تسمع عن قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. عشان كده هم دايما يقولوا ان الفرق في القوة، ان قوة المؤمن مش في بدنه، قوة المؤمن في قلبه. فتلاقي يعني ايه، ما عرفش انتوا بتشوفوا مساجد من اللي بيطولوا، فانتوا روحوا مساجد باللي بيطولوا، هتلاقي في نمسك بتصلي جزء واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة واكتر من كده في رمضان. انا شفت بعيني كده ان واحد كان بيصلي، كان لابس الشرابين بتوع الدواري ده، مش كان لابس شراب، كان لابس شرابين وواقف. شفت بعيني، انا بعيني، ما حدش قال لي يعني، ان واحد كان واقف. احنا بنقف طبيعي على رجلنا كده، فهو مش قادر يقف على رجله كده، في مشكله في رجله، فواقف على جنب رجله ساند على الحيطه وواقف ما بيقعدش يعني. فالنهارده المؤمن قوته في قلبه، المؤمن ياتيه الشيء ويفجعه من الدنيا ولا يبالي، لأن قوة المؤمن الحقيقية في قلبه. عشان كده الأصل مش حياة البدن. يعني إحنا أقول لهم قاعدة، أنا مش عايش عشان أنعم البدن ده. يعني إيه؟ أنا كان عندي تخيل كده إن المؤمن ما بينامش. يعني إيه؟ أنت لما تيجي تبحث مع الصالحين، أغلب الصالحين ما بينامش. بيقولوا إيه؟ كبير 4 ساعات، يوم ما يفتري أو 6 ساعات. ودايما واقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل 60 سنة أو عدى 60، قول 60 سنة، 58، وصلى الله عليه وسلم وقف بالبقرة والنساء وآل عمران، وستين عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قام حتى تفطرت قدمه. فابن الحجر عليه رحمة الله بيقول يجوز الإضرار بالنفس في سبيل الله. فالنهاردة انت واقف على رجلك لحد ما رجلك تجيب دم. ليه؟ افلا اكون عبدا شكورا. بيقولوا ان سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يكثر من العبادة، كان بيكثر من الصيام حتى يعود كعود الخلال. عود الخلال، الخلة بتاع السنان خشب، ما ينفعش تبقى حاجه غير خشب او بلاستيك بس ناشف عشان تقدر تسلك بيها. فبيقولوا له يعني بمفهوم، وانت بتعمل ايه؟ فقال انما يسبق من الخيل المضمره. الخيل اللي بتسبق في السباق، عمرك ما تلاقي خيل بكرش. حتى كان رد من السلف يقول ما افلح سمين قط، ما يتليش واحد سمين وتخين كده ويفلح قط الا محمد بن الحسن. ده كلام الامام الشافعي عليه رحمه الله. عشان كده حتى هتلاقي حاجه عجيبه كده، مثلا لما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ناتي لك بجوارش، قال وما جوارش؟ قال طعام للهضم. قال ما شبعت منذ 25 سنه الا مره. مفهوم عندهم هم ان البدن ده ما تريحوش، لان ان اللي اعتاد الراحه والف الراحه في الدنيا مش هيستريح في الاخره. الامام احمد عليه رحمه الله لما سئل متى الراحه قالها مع أول قدم تضعها في الجنة. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما سئل متى الراحة قال لا راحة إلا تحت شجرة الطوبة في الجنة. فالنهاردة أنت ما بتستريحش، أنت قاعد. المؤمن لكن العقل لا يقف عن التفكير، والجسد لا يقف عن العمل. فهو طول ما هو واقف، طول ما هو صاحي، الحاجة الوحيدة اللي تمنعه من العبادة النوم. يعني هتلاقي كده كان لا ينام إلا غلبة، لا ينام إلا غلبة، يعني هو وصل لمرحلة من التعب إنه ما قدرش يعمل حاجة خلاص، فيروح مرمي نايم. والراجل يقول كده إذا فتحت عيني فلا أقول له. فهو ده، هو ده الناس بتوع الدنيا. أبو مسلم الأشعري رضي الله عنه إن الخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت كل ما لديه. فإحنا كلنا كلنا لازم نبقى موقن للمدة. النهاردة حفصة بنت سيرين كانت في الليل، إذا جاء الليل قل هذه الليلة التي تموت فيها فتبيت قائمة، وإذا جاء الصباح قال هذا النهار الذي أموت فيه فتصبح صائمة. هي دي الحياة الحقيقية اللي إحنا مش قادرين نستمتع بيها، أو إحنا مش قادرين نتخيلها، اللي هي فيها قال ربنا سبحانه وتعالى من كان ميتا فإيه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور ده هو نور الإيمان، إذا كسى القلب فاكتسب القلب نورا، اللهم اجعل في قلب نورا، في سمع نورا، في بصر نورا. النور ده لما يكتسى القلب، القلب يبقى حي. فالقلب لما يبقى حي بتبقى الحياة حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، طعم تانية خالص، شكل تانية خالص. ما هيش قضية سنة، لا لا، الموضوع كبير. الراحة دي حاجة تانية. احنا يعني اصل هي الراحة دي انت المفروض تشوف بعينك بتتعمل ازاي. يعني لما تيجي واحدة تعمل اكلة فتتوصف لها الاكلة، فالاكلة لما تتوصف لها غير لما تشوف هي بعينها بتتعمل ازاي، في فرق. فالنهاردة عشان كده قضية القدوة، احنا محتاجين القدوة العملية اللي يبقى قدامي يوريني الصلاة بتصلى ازاي. انا يتحكي لي عن الصلاة كتير لكن انا اشوف اللي بيصلي لا دي تفرق، يتحكي لي عن الذكر كتير لكن اشوف الذكر تفرق، يتحكي لي عن قراءة القرآن كتير لكن انا اشوف اللي بيقرأ تفرق. فالنهاردة يا جماعة الراحة الحقيقية هي كده. يعني بص بص بص للكلمتين دول، ركز معايا بس، الكلمتين دول عجب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن والكافر كمثل الحي والميت. هنا الكافر عنده قلبه ميت، فهو عايز ايه؟ عايز شهوة. الراجل عايز يتجوز راجل، فانا عايز اتجوز راجل، روح اتجوز راجل، يروح لاي حته تقول لها اتجوز، يعملوا لهم عقد، عايزين يجيبوا عيل، يجيبوا عيل هما الاثنين ويبقوا راجل فهي دي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها تمتع بكفرك قليلا. كفرك انك انت كفر بالله، فانت لا تحل ما احل الله ولا تحرم ما احرم الله، اللي انت عايزه اعمله. فهو ما عندوش قلب، قلبه ميت، لان لو قلبه فيه مثقال ذره من حياه عمر ما يعصي ربنا. عشان كده الحديث كل مولود يولد على الايه؟ على الفطره. فاللي على الفطره مستريح، الفطره التوحيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، ما قالش يمسلمانه، فهو مسلم. فالفطرة كده، عشان كده طول ما انت ماشي صح في عبادة ربنا انت مستريح. يعني ايه الوصف ده؟ انت محتاجه. حضرتك نمت وقمت صلاة الفجر، ونمت خالص، نام زي ما انت عارف، ونمت 12 ساعة و 13 ساعة. سؤال صريح، انت بعد ما تنام 12 ساعة بتقوم مستريح ولا تعبان؟ لا والله بتقوم تعبان. عايز تنام تاني، وبعد ما تنام تاني تصحى تعبان، فما تصحى تعبان تنام تاني، وخصوصا اذا فاتتك صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف الحديث كده، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ قال يعقد الشيطان على قافية احدكم 3 عقد، نم عليك ايه؟ نم طويل، نام بقى فينام. فإذا قام فذكر الله انحلت عقبة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى ركعتين انحلت عقدة، فيصبح نشيطا طيب النفس. عمرك جالك الإحساس ده إنك أنت نشيط طيب النفس؟ وإن لم يقم أصبح خبيث النفس كسلان. النهاردة ظاهرة كده حضرتك تركب الميكروباص تلاقي كله نايم، خبيث النفس كسلان. أنا كنت في ملحوظة أنا مش عارف أصوغها، يعني أنا مش عارف أصوغها، أو يمكن أنا خايف يخون التعبير. النهاردة أصبح في الوجوه جمود. حضرتك ممكن تبقى راجل بتبص تلاقيه بص مكشر ومكركع كده، يعني انبساط الوجه مريح. حتى الستات تلاقي الست عامله رفه تلاقيها كده، انت حاسس ان حد انت عايز ايه؟ فهي دي خبيث النفس كسلان، ان الملامح المطيعه غير الملامح الايه؟ عاصيه. الملامح المطيعه مريحه من غير ما تتكلم، والملامح العاصية وإن تجملت وإن بذلت ما بذلت فهي ليست مريحة. إنهم إن همجت بهم البرازين وطقطقت بهم البغال فما زال ذل المقصات في وجوههم. أسأل الله لي ولكم الستر والعافية. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.